ميقات يحاديه. لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع، واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذ ميقاتا من هذه المواقيت الخمسة، ولا شك أنها محيطة بالحرم. نعم تفضل. باب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بالخليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. يعني عبد الله بن عمر صلى بالبطحاء وأناخ بها وهي بذي الحليفة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البطحاء هي يعني من وادي العقيق ومن ذي الحليفة. نعم. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أسد بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة بطن الوادي وبات حتى يصبح. أنس بن عياض أبو ضمرة وعبيد الله بن عمر العمري يبين ابن عمر رضي الله عنه أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق ويدخل من طريق أخرى، وهكذا في يعني ورد في العبادات مثل العيد أنه يعني وكذلك في دخوله مكة يدخل من أسفل مكة ويخرج من أعلاها أو يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذه لأجل أن هذه الأماكن تشهد له أو نحو هذا. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق وادي المبارك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل أمة في حجة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة في بطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناح بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله يريقه يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. الحميدي الزبير والوليد بن مسلم الدمشقي والأوزعي والأحمد بن عمرو ويحيى بن أبي كثير وعكرمة مولى بن عباس أن ابن عباس يقول لو سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، ووادي العقيق هو طبعا وادي يعني طويل معروف بالمدينة وممتد إلى الميقات إلى ذي الحليفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذا الوادي قال أتاني الليلة آتي من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فدل على فضل هذا الوادي وذي العقيق، وقد شرفني الله بسكن وادي العقيق الحمد لله وأنا أسكن فيه. شكرا لكم الله. فضل الصلاة فيه في هذا الحال يعني المحرم؟ لا عموما. وقل عمرة في حجة، قل عمرة في حجة، وهذا فيه القران. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بين حجته وبين العمرة والحج، وسيأتي معنا تفصيل للقران، لأن الحج ثلاث أنواع. أنت لا تشغلنا. نعم. لا، ليس الحزام، وإنما يعني الدائر الثالث، أو هو على كل حال طريق الميقات. من طريق الميقات أقرب طريق إليه، يصل ويصل إلى الجامعة الإسلامية، جزء منها قاطع يعني الوادي، وكلية الشريعة أول الجامعة الإسلامية. وأما الكليات الأخيرة الجديدة فهذه المفروض على الوضع السابق أنها خارج وادي العقيق وخارج الحرم. الشيخ يعني بعض المشايخ مثل الشيخ العباد وغيره يقول هذه كلها داخلة في المدينة، لأنه هو ساكن في تلك المناطق أيضا. فضيل بن سليمان في الإسناد الأخير فيه ضعف، ولكن يشهد له رواية عمر. فالظاهر أن البخاري رحمه الله يعني ذكر الحديث يعني نوع من الشواهد للحديث الأول. المقدمي في أول كتاب الحج قال: وقال محمد بن أبي بكر قلت وصله أبو نعيم المستخرج وهو من شيوخه. قال: قال تدل على أنه غير موصول. هو على أنا قصدت على طريقة الحافظ بن حجر ما يعتبره موصولا. ففي هذا الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه، وهو من جهة العقيق من جهة يعني متجه من جهة الغرب أو أقرب إلى الجنوب، يعني قريب من جهة مكة أو طريق مكة. وجاء في الحديث أن الإيمان ليأرز ما بين المسجدين، فأيضا هذا يعني فيه شيء من هذا، من أن يكون بين المسجدين ويكون الإيمان في هذه الجهة. وفي الحديث أنه يشرع النزول الحاج في مكان قريب من البلد، وأن يبيت إذا وصل ليلا أن يبيت بهذا المكان، إن كان في ذهابه كي يلحق به الرفقة، وإن كان في إيابه كي لا يطرق أهله ليلا. نعم. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. قال: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان قال أبو عاصم قال أبو عاصم أخبرنا جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في جعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يبث ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فوجه رجلا فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قلت لعطاء أراد الإلقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم نعم فالصحة من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران فتضمخ بالطيب في المحرم لا شك أنه لا يجوز لكن إذا كان جاهلا فالأمر يعني أخف فيؤخذ من هذا الحديث في جواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى من التنزيل شدة وفي طلب العلم في الكبر وتحمل المشاق في سبيل طلب العلم فإذا كان كبيرا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كبيرا ويتلقى العلم وكان يلقى من التنزيل شدة حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في الليلة الشاتية شديدة البرد في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الرجوع إلى الوحيين عند معرفة الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم لم يفتي بالاجتهاد وإنما انتظر الوحي وكذلك طالب العلم قبل أن يجتهد ويعمل عقله يحاول أن يبحث عن النصوص في المسألة والأثار في المسألة بدلا من الاجتهادات التي قد يخطئ فيها كثيرا وفيه أنه لا رأي في الدين لأحد وأن العلم هو الوحي المنزل وفيه أن الوحي ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن في أن العبادات لا اجتهاد فيها ولا قياس وفي إشارة إلى أن الاجتهاد لا يصار إليه إلا عند تعذر النصوص في أن من تضمخ بطيب أو لبس المخيط أو نحو ذلك جاهلا أو ناسيا أنه لا إثم عليه ولا شيء عليه إلا إزالة ذلك المحظور وفي أن الطيب ولبس الجبة من محظورات الإحرام وفي أن نزع المحرم للجبة أو القميص ونحوه يكون نزعا طبيعيا وليس شقا خلافا لمن ألزم بشقه وقال لا ينزعها من الرأس ولذلك عطاء قيل له إنما كنا نرى أو نرى أن نشقها فقال عطاء إن الله لا يحب الفساد وفي أنه لا تعارض بين هذا وبين تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه، فإن تطيبه كان في بدنه قبل الإحرام، أما هذا فطيبه كان في ثوبه. وقد يكون متطيبا في حال الإحرام أيضا. في إشارة إلى أن من فاته الإحرام جهلا أو نسيانا فلا بأس أن يحرم من مكانه. وبالنسبة لمسألة الطيب، هنا ملاحظة أخرى، فإن طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان من طيب الرجال، وأما هذا فقد تضمخ بالخلوق وهو منهي عنه حتى خارج الإحرام. يعني هو كان طيب النساء، يعني طيب النساء لون لا رائحة فيه، وطيب الرجال رائحة لا لون فيه، يعني لا يفوح كثيرا من يعني بالنسبة لطيب النساء. المتضمن هو الخلوق كذلك، يعني فيه رائحة لكن رائحة طفيفة وخفيفة، ولكن فيه لون، ولذلك هو لا يجوز التضمخ بالخلوق والتزعفر بالزعفران في الثياب سواء كان محرما أو غير محرم، وهو إذا كان محرما فأشد نهيا. يعني نسأل عن البدن، يعني صلى الله عليه وسلم طيب في بدنه، ثم أحرم، لكن لو طيب في بدنه وثيابه طيبها طيبها. لا يجوز. في أن الوحي كان ينزل عليه بالسنة كما قلنا، كما ينزل عليه بالقرآن، في حديث موجود عندكم أو لا يبحثوا تفضل. قال عمرو بن سواد أو غيره، المهم، فلا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق يعني بالخلوق، فقال ورس ورس، حط حط أو حط حط، وغشيني بقضيب بيده في بطني فأوجعني. فهل هذا وجدتم هذا أو لا؟ وإذا كان إن كنتم وجدتموه فصحيح أو لا؟ من أين أخذنا أن هذا الرجل كان ممح بالزفران والخلوق؟ جاء في النص. أن نقول هذا غلط في الحديث، ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ما تخلع من رأسك، فالأصل هو النزع، نزع طبيعي، لكن قلنا أن في بعض المذاهب قالت تشقه شقا ولا تنزعه من الرأس، هذا غلط. نعم، قلنا ذكرنا أثر عطاء في تفسير الحديث، قال إن الله لا يحب الفساد. ايوه. قال حدثنا ابن علي عن التعديل بن سهيل عن الجيب عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم راى فزار بن عامر متخلقا فقال خط ورس مرسل. نعم. وفي بعض الروايات انه كان عليه قميص في اثر صفره. وفي روايه ان رجلا قال يا رسول الله اني احرمت على جبتي هذه وعلى جبته ردغ من خلوق، قال اخلع هذه الجبه واصل هذا الزعفران. نعم. بالنسبة يعني تتفضل النهي عنه، يعني هل من دليل أن يعني العقل إذا كان له لون يعني مكروه في الرجال؟ لا ما أقول مكروه. طبعا الكلام في التزعفر هذا هو المنهي عنه للرجال سواء كان محرما أو غير محرم. لذلك قال الحافظ وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم. قال وأما هنا فزيادة التحريم وزيادة التأكيد على تحريمه. ولا يلبس المحرم من الثياب شيئا مسه الزعفران. نعم. حديث العام شيخ تبرك الخلوق كيف الرجال حديث تبرك الخلوق تقرب الملائكة يعني. نعم ثلاثة لا تقرب الملائكة أيضا الرجل يعني الجنب والمتضمخ بالخلوق والثالث جيفة الكافر نعم يعني يدل على الكراهة يدل على الكراهة لأنه في حديث الجمعة قال فإن لم يجد فليمس من طيب أهله أو ولو من طيب أهله. نعم. من مس طيبة قبل الإحرام إن كان أحد طيب رجال له أن يمسه على ثيابه أم فقط الجسد؟ نعم الجسد حتى إن كان طيب رجال. نعم الجسد الرأس والجسد وهذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله. السكران أو في روايتين رواية السكران لا تقرب الملائكة أيضا وجيفة الكافر. نعم المحرم هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب ذات رطيبة ويتطيب بالمسك بل حتى عائشة طيبت بالمسك في الإحرام حتى سال على وجهها من شعرها هذا لا يعتبر طيب لكن قبل الإحرام نعم في الإحرام بقايا يعني إن يبقى بعد الإحرام يبقى أثره على البدن على البدن دون الثياب نعم. عائشة نصح كيف تجمع بين حديث النهي حتى تركزت سيد ما إن شاء الله. نعم تفضل. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى ما يأكل الزيت ما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله. قال حدثني الأسود ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الطيب عند الإحرام ما يلبس إذا أراد أن يحرم يترجل ويدهن. قال ابن عباس يشم المحرم الريحان وأما ابن عمر فقد كره من ذلك كره ذلك ولا دليل على المنع. ورد عن ابن عمر وعن جابر كراهة شم الريحان والأصل الجواز كما أفتى ابن عباس رضي الله عنه. قال وينظر في المرآة. ورد كذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر ويتداوى. ورد ذلك في الأثر. نعم عن جماعة من السلف ومنهم ابن عمر قال يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب. بما يأكل الزيت والسمن. ورد ذلك عن ابن عمر وورد كذلك عن أبي ذر وعن ابن عباس إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. قال عطاء يتختم ويلبس الهميان يتختم. ورد عن ابن جبير وعن سالم أيضا ويلبس الهميان. هذا ورد وصح أو حديث لا بأس به عن عائشة وصح عن ابن عباس وابن الزبير. والهميان هو مثل الحزام الذي يعني يتحزم به أو السكة التي تكون في السراويل يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط. تختم الخاتم شيء؟ نعم يتختم الخاتم. وعن ابن عباس لا باس بالهميان والخاتم للمحرم. بعضهم لأن البعض يتشدد في هذه والمذاهب فيها تشديد كثير في هذا الباب. فالبخاري رحمه الله أراد أن يجمع يعني بعض ما ورد عن السلف مما فيه يعني شيء من التسامح والتساهل في الأمر. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. هذا الهميان أيضا. ولم ترى عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. أيضا يعني في هذا الحديث لبس التبان وهو السراويل القصير الذي يلبس تحت الثياب. قالت لا بأس بأن يلبس الذين يرحلون هودجها يكونون فوق البعير ويتحركون ويربطون ويعملون أعمال كثيرة وهم من أعلى. إذا ما في سراويل ما في تبان يعني العورة تنكشف للذاهب والرايح واللي جاي يتفرج فتكون شكلها يعني مو. فأباحت عائشة رضي الله عنها وأجازت له هذا في حدود ضيقة. نعم. ولا بأس المحرم أن يبدل ثيابه، وورد ذلك عن جمع من التابعين. السواك أيضا للمحرم ثبت عن ابن عمر أنه قال لا بأس بالسواك للمحرم، وعن عطاء والحسن وعكرمة. يغتسل المحرم ويغسل رأسه كما جاء في حديث أبي أيوب، حديث ابن عباس، ومع قصة في المسور الذي في الصحيح، وفي دلك الرأس، لأنه في تجد في المذاهب إيش إذا سقطت شعرة شعرتين وحكيت شعرك ولا رأسك ولا دلكت يعني. ويروى عن عمر أنه قال لابن عباس تعالى أنافسك في الماء أينا أصبر، أينا يصبر تحت الماء أكثر وقت، وهم محرمون، يقول ابن عباس ونحن محرمون. وابن عباس أيضا جواز ذلك، وابن عمر. الحداء والحدو في السفر للمحرم سئل عنه الحسن قال كان المسلمون يفعلونه. مثل الشعر هكذا التغني يقطع الطريق ببعض هذه الأمور. المحرم يستظل، فقد ظلل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وبثوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم حمراء، وأفتت به عائشة وجابر. وأما ما ورد من نهي ذلك عن ابن عمر فالمقصود تغطية الرأس بدون رفع. ورد عن ابن عباس في المحرم ينكسر ظفره، فقال إذا أذاك فارمي به عنك. ومن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأنه يقلع ضرسه كذلك صح عن إبراهيم ومجاهد وعطاء، بل ويروى عن ابن عباس. المحرم يكتحل، روي ذلك عن عمر وابن عمر وعائشة، ومن التابعين جماعة، فيداوي عينيه. وأما التطيب عند الإحرام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سعد أنه كان يتطيب عند الإحرام بالذريرة. عرفنا الذريرة من قبل، مثل البذرة الطيبة الرائحة. وقول قال أبو الضحى رأيت ابن الزبير وفي رأسي ولحيتي من الطيب وهو محرم، وكان ابن عباس لا يرى بأسا بالطيب عند إحرامه ويوم النحر قبل أن يزور. وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب ويصبح محرما، والطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، لذلك قالت ثم أصبح محرما ينضح طيبا. وكان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم يرى ذلك في رأسي ولحيتي بعد ذلك. وقالت: رأيت الطيب في مفرقي بعد ثلاث وهو محرم، صلى الله عليه وسلم، بعد ثلاث وهو محرم فالوبيص وبقايا الدهن والطيب، ويبقى أثره رائحته بل ولونه. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم، ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. فهذا صريح في بقاء عين الطيب، وقد أجمعوا على أنه لا فرق بين النساء والرجال في تحريم الطيب على المحرم منهم. وكان صلى الله عليه وسلم يطيب بأطيب الطيب وبأغلى الأثمان في الطيب، لذلك لا إسراف في الطيب، يعني مهما أنفقت من مال فيه فلا إسراف فيه. نعم. ليش؟ لا إسراف في الطيب. يقول هذا لا ليس حديثا. لا أثر على الشيخ. لا إيه نعم هذا كلام مني. الشيخ محمد حديث. الحديث إن عن عائشة كان يطيب بالغالية الجيدة. هذا حديث. الغالية. الغالية الجيدة. هذا حديث ورس ورس أنا موصول في مدر الصحابة قال الحسن قال حدثني سواد بن عمرو قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بخلوق. أيوة. نفس الإسناد. حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا ابن وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الحسن قال حدثني سواد بن عمرو الصحابي. يعني ظاهر أنه قوي الحديث. مجمع الصحابة بن قانع، لكن ينظر إذا الحديث روي مرسلا وروي موصولا. عندك الحسن كيف يحتاج يبحث يعني إسناد هذا وإسناد هذا. قال قليل كيف حسن رواه؟ أنا رجلا؟ أنا رجلا. لا ما كان رجلا. هنا الرجل هو اللي حدث. فهذا يعني يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني جدا بالطيب قبل الإحرام، وأنه يجوز، وقد منع من ذلك عمر وابنه عبد الله بن عمر، حتى قال القاسم يعني إن كان ابن عمر نهى عن ذلك وعمر نهى عن ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، فسنة من نتبع أحق أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. لذلك لم يلتفت إلى قول عمر، وعائشة كان معها الحق في هذا لأن معها الدليل. فنحن إذا اختلف الصحابة على قولين ولو كان في أحد القولين عمر أو أبو بكر، فننظر أولا إن كان فيه دليل فيقدم الحديث مع قول الصحابي، ويكون قول غير عمر هو الراجح لما فيه من دليل وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان صحابي مع صحابي ما في حديث في المسألة وإنما أثر، فلا شك أن سنة عمر مقدمة على غيرها. هذه يعني هذه منهجية في أخذ العلم ينبغي أن ينتبه لها. أثر عائشة وقال كنا نصيب بمسلم الحقيقة المسلم، فهذا يخرج من نهي المرأة عن أن تتبخر وإشمال أدوار الرجال، يعني يقول شو الحديث؟ هل في الحديث انه كان شم رائحة الرجال؟ ها؟ أيوة في هذا الحديث؟ لا لا، لكن زهر طيب. نعم؟ زهر طيب، يعني ايش تطبخ طيب؟ شفنا له رائحة. اولا طيب الطيب ليس هذا طيب النساء، ليس طيب الرجال، رائحة لا لا لا لا يعني لون لا رائحة فيه. ولو فرض أن هذا بالمسك وكان فيه رائحة فليس فيه ما يدل على أن الرجال شموا هذه الرائحة. لماذا؟ لأنه قد يكون هذه أولا في هودجها، وثانيا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعيدات عن الرجال لا يخالطن الرجال، ف يعني وجود هذا الطيب ما يعني ما تمر بين الرجال حتى تشم رائحة وتمشي في الطريق، وإنما هي فوق والهودج وكذلك الإبل بعيدة عن الرجال، ما يعني ما هو مع الرجال. الحديث من عائشة رضي الله عنها كنا نمر بالرجال إذا مر بنا الرجال، يقول يعني يكون في الحج وهي محرمة في الحج وفي منى مثلا جالسة أو في عرفة ومر الرجال أزلنا. نعم. هي لما توصل يعني ما في، نحن يا إخوان دائما نقول هذا، أي فعل جاء تحمله على المحمل اللي مشي ولا تصادم به الأحاديث اللي فيها لا أمر ولا نهي، يكون الأصل فيها هو أنها عائشة تعلم أن الرجال لا يجوز وأنه كذا، فتحمل هذا على أنه ما كان فيه رجال حتى تمشي الأدلة. حمينه شيخ أكيد، بس لكن مشان الرد يعني مشان الرد هكذا، الرد أنه عندنا نهي عن المرأة أن تطيب بحضرة الرجال، لكن هل في الحديث فيه أن الرجال مخلطين النساء وشمين الرائحة؟ فنقول لا ما في. يعني الآن مثلا أمر مثلا سهل، عندك بيت وعندك سيارة فيلا، سيارة داخل البيت ركبت حرمتك متطيبة والسيارة مغلقة، رحت مكان خرجت رحت مكان ورجعت في هذا لا خرجت لا أحد شمها ولا رأها ولا أي شيء ولا مشت بينهم ورجعت، هل في إشكال في هذا؟ ما في إشكال، لأن العلة هي أن يشمها الرجال. واضح؟ هذا عندكم في بعض البلاد ما في زحام. لا كلامك صحيح في الغالب نعم، لكن قد يحدث أن لا يكون هذا الأمر، مثل ما قلنا لك يكون في سيارة والمرأة في السيارة لا أحد يراها ولا أحد يشمها ولا أحد شيء، وتنزل من تأتي من كذا وهي محرمة يوم وأقل من يوم تروح الرائحة ويكمل بعد تكمل الحج بعد ذلك. كذلك لا بأس أن يدخل المحرم الحمام، وابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا، رواه ابن أبي شيبة ونحو هذا عن ابن عمر، لا يصنع بأوساخكم شيئا. وقلنا أنه لا بأس أن يغتسل المحرم ويغسل ثيابه على ما ذكر جابر رضي الله عنه. حك الرأس، ابن عمر قال سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم؟ قال إن شئت. قال إن حككته فوقعت منه قملة، قال فاطلبها. أو قال فطلبتها ولم أجدها، قال ضالة لا توجد. عراقي فصبر. رجل محرم سأل ابن عباس أحك رأسي وأنا محرم، فجمع ابن عباس يديه جميعا فحكبه. ما يعني قال أما أنا فأقول هكذا وحك بشدة، لأنكم يا إخوان لو وجدتم كتب المذاهب ستجدون أشياء عجائب، إذا نزلت شعرة وشعرتين وثلاث وإيش حكم هذه الشعرتين، والله شيء يعني يجعل الناس توسوس. وصح عن عمر وجابر وعائشة، قالت عائشة إذا أردت أن أحك فإن لم أستطع أن أحك بيدي لحككت برجلي رضي الله عنها. لذلك يقول أحد المذاهب عندما تكلمون عن مسألة التلفيق والتقليد كذا، يقول إلا في الحج، أنه يستحيل أن يحج إنسان عن مذهب واحد من المذاهب الأربعة، يؤدي كل أعمال الحج على مذهب واحد، مستحيل. هم يقولون هذا. أخذ هذا الشيخ. الاغتسال طبعا عند الإحرام، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن السلف، كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا. ولكن يجوز